قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل أسماء فاتحة الكتاب. قال أبو جعفر: صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثني به يونس بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. المصنف سيشرح هذه الأسماء. والفاتحة هي أم القرآن لأنها احتوت على المواضيع التي شملها القرآن، فهي أصل معاني الآيات ومعاني القرآن، فهي فاتحة وما بعدها شرح لها. قال: وهي فاتحة الكتاب، إذن هي فاتحة هذا الكتاب، وهي السبع المثان، فهي سبع آيات، وهي تثنى في كل صلاة، أي تقرأ في كل صلاة وتعاد في كل صلاة. فهذه أسماء فاتحة الكتاب، هكذا قال الطبري. وهناك أسماء كثيرة، ومعلوم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولم تنل هذه الأسماء الكثيرة إلا لما فيها من المعاني العظيمة. ولكن العرب إذا عظموا الشيء أكثر له من التسمية. وقد تأتينا سورة لها اسم واحد مثل سورة النساء، ويكون في اختيار هذا الاسم فقط أيضا دلالة على معنى مهم سيأتينا في موطنه بإذن الله. وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بكتابتها المصاحف وبقراءتها الصلوات. أيضا نحن لما نبتدئ القراءة في الصلاة نبتدئها بفاتحة الكتاب، فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتاب والقراءة. وسميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها، وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة، وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب، وإنما قيل لها لكونها كذلك أم القرآن لتسمية العرب كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه. هو لها إمام جامع أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش أما. ومن ذلك قول ذي الرمة يصف راية معقودة على قناة يجتمع تحتها هو وصحبه، وأسمر قوام إذا نام صحبتي، خفيف الثياب لا تواري له أزرا، على رأسه أم لنا نقتدي بها، جماع أمور لا نعاصي لها أمرا، إذا نزلت قيل انزلوا، وإذا غدت غدت ذات برزيق تخال بها فخرا. يعني بقوله على رأسه أم لنا، أي على رأس الرمح راية يجتمعون لها في النزول والرحيل وعند لقاء العدو. وقد قيل إن مكة سميت أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل إنما سميت بذلك لأن الأرض دحيت منها فصارت لجميعها أما. ومن ذلك قول حميد بن ثور الهلالي: إذا كانت الخمسون أمك لم يكن لدائك إلا أن تموت طبيب، لأن الخمسين جامعة ما دونها من العدد، فسماها أما للذي قد بلغها. وأما تأويل اسمها أنها السبع فإنها سبع آيات لا خلاف بين الجميع من القراء والعلماء في ذلك، وإنما اختلفوا في الآية التي صارت بها سبع آيات. فقال عظم أهل الكوفة، أي أغلب علماء الكوفة، صارت سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم. وروي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعين. وقال آخرون: بل هي سبع آيات وليس منهن بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن السابعة أنعمت عليهم، وذلك قول عظم قراءة أهل المدينة ومتفقههم. قال أبو جعفر: وقد بينا الصواب من القول عندنا في ذلك في كتابنا اللطيف في أحكام شرائع الإسلام بوجيز من القول، وسنستقصي بيان ذلك بحكاية أقوال المختلفين فيه من الصحابة والتابعين والمتقدمين والمتأخرين في كتابنا الأكبر في أحكام شرائع الإسلام إن شاء الله ذلك. وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم آياتها السبع بأنهن مثانٍ، فلأنها تثنى قراءتها في كل صلاة تطوع ومكتوبة، وكذلك كان الحسن البصري يتأول ذلك. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال: هي فاتحة الكتاب. ثم سئل عنها وأنها وأنا أسمع، فقرأها الحمد لله رب العالمين حتى أتى على آخرها، فقال: تثنى في كل قراءة، أو قال: في كل صلاة، الشك من أبي جعفر. والمعنى الذي قلنا في ذلك قصد أبو النجم العجلي بقوله: الحمد لله الذي عافاني وكل خير بعده أعطاني من القرآن ومن المثاني. وكذلك قول الراجز الآخر الذي يقول: نشدتكم بمنزل الفرقان أم الكتاب السبع من مثاني، تثنين من آي من القرآن، والسبع سبع الطول الدواني. وليس في وجوب اسم السبع المثاني لفاتحة الكتاب ما يدفع صحة وجوب اسم المثاني للقرآن كله، ولما ثنى المئين من السور، لأن لكل ذلك وجها ومعنى مفهوما. لا يفسد بتسمية بعض ذلك بالمثاني تسمية غيره بها. فأما وجه تسمية ما ثنى المئين من سور القرآن بالمثاني فقد بينا صحته، وسندل على صحة وجه تسمية جميع القرآن به عند انتهائنا إليه في سورة الزمر إن شاء الله. تم هذا المجلس وفيه بيان أسماء سورة الفاتحة، وهناك من طول بأسماء سورة الفاتحة كصاحب كتاب حدائق الروح والريحان. إلى هنا نقف، وموعدنا في الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.